لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الوضوء عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب خروج النساء إلى البراز. قال: باب خروج النساء إلى البراز، والبراز يعني المكان الذي يكون فيه قضاء الحاجة أو الخلاء، أو يعني ما يقصد به ما يقضي به عموما، يعني الإنسان قضاء حاجته. والبراز من البروز وهو الخروج، وذلك لأنهم كانوا يعني إذا أراد الإنسان قضاء حاجته في هذا الزمان كان يخرج إلى المكان البعيد ويبرز إليه لأجل قضاء حاجته، فيبعد عن البيوت وعن الأماكن العامرة فيذهب لقضاء حاجته. قال: باب خروج النساء إلى البراز. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. قالت: وهو صعيد أفيح. المكان هذا يسمى المناصع، مكان يعني بعيد عن البيوت والناس. قالت: فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك. قال: فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قالت: فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة. قالت: فناداها عمر وقال: ألا قد عرفناك يا سودة؟ قالت: حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال: باب خروج النساء إلى البراز. وذكر هذا الحديث الذي فيه خروج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البراز، وهذا كان قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت، قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت. والكنف يعني الكنيف، جمع كنيف، وهو المكان المتخذ لقضاء الحاجة في البيوت. وهذا لم يكن يعرف في العرب إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا الكنف في البيوت. كان العرب يتقذرون من ذلك ولا يجعلون هذا في البيوت، فثم بعد ذلك اتخذوا الكنف في البيوت، وهي أشبه بما يسمى عندنا في العصر الحديث الحمامات خاصة داخل البيت. والدليل على أنهم اتخذوا الكنف في آخر يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر الذي مر بنا، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ظهر بيت لهم وهو يقضي حاجته يعني عن غير قصد، وكان ذلك في كنف من يعني الكنف التي في البيوت. فقبل أن يتخذوا الكنف كانت النساء والرجال عموما يخرجون إلى قضاء الحاجات، أما النساء فكن يخرجن ليلا. المرأة لها يعني موعد كل ليلة، هي يعني خلاص سبحان الله صارت طبيعة. حتى في الطب يعني يقولون إنه الإنسان الطبيعي في يعني في اليوم مرة واحدة يعني يعني يحتاج إلى قضاء الحاجة. فكنا يخرجنا رضوان الله عليهن كما يخرج سائر النساء إلى هذه المناصع أماكن، وكأنهم كانوا يخصصون أماكن معروفة للنساء وأماكن معروفة للرجال. العرب عموما عارفين الجهة دي بتاعت الرجال والجهة دي بتاعت النساء، ويعني هذا يدل على في الحقيقة يعني برغم الجاهلية التي كانت ونحو ذلك، إلا أن هناك كانت هناك أعراف وأصول كانوا يحترمونها ويعني يعظمونها. يعني ما يسمع مثلا في تاريخ العرب ان مثلا رجل مثلا ذهب عند اماكن النساء مثلا او العكس او نحو ذلك، كما والله حتى إلى وقت قريب جدا ويعني ربما يعني في بعض الأماكن عندنا في الأرياف والبوادي ونحو ذلك، يعني حاجة شبيهة من ذلك. يعني كان يحكي لي أحد الإخوة في الذين عاشوا في الريف يقول لي يعني كان عندنا المكان الذي تخرج إليه النساء تأخذ الماء، يعني البحر الترعة نفسها، الترعة اللي عندهم الكبيرة يروحوا كانوا يجيبوا منها الماء للشرب، أو كانوا يغسلوا أحيانا يعني أشياء البيت والمنزل في البحر قبل ما يكون عندهم مياه في بيوتهم ونحو ذلك. فمعروف الأماكن هذه فيها نساء بتغسل الحاجات ونحو ذلك، يقوم الرجال محدش يعدي الناحية دي ولا حد يقف عند الناحية دي خالص. نعم. قال عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع هو صعيد أفيح، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. يا عمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة جدا يعني القرآن والأحكام الشرعية رضي الله عنه، وهذا من عظيم يعني إيمانه ودينه وتقواه، فكان القرآن ينزل يوافق عمر رضي الله عنه، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احجب نساءك، يعني ما تجعل نساءك يخالطن الناس ويخرجن إلى يعني الطرق ونحو ذلك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي ولا يعني يغير ولا يعني يقضي إلا بأمر من الله عز وجل. قال فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، يعني طويلة يعني معروفة، اللي كان يراها يعرف أن دي سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فناداها عمر وقال ألا قد عرفناك يا سودة، يعني برغم أن يعني الحجاب كان فرض في هذا الوقت، لأنه هو بيقول لها ألا قد عرفناك يا سودة، لأن ما كانت يعني مكشوفة الوجه. قال ألا قد عرفناك يا سودة. في الرواية الأخرى قالت رضي الله عنها وكانت امرأة عظيمة الجسد أو عظيمة البدن، فمعروفة بين النساء النبي صلى الله عليه وسلم. ألا قد عرفناك يا سودة، قالت رضي الله عنها حرصا على أن ينزل الحجاب. يعني عمر ما قال لها ذلك إلا من حرصه رضي الله عنه، إنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحتجبن وما يخرجوش يعني للطريق. قالت فأنزل الله آية الحجاب. الشاهد يعني من الحديث هو قول عائشة رضي الله عنها كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصب. قال البخاري باب خروج النساء إلى البراز. فهذا في باب الوضوء أراد البخاري منه بيان جواز خروج النساء فيما لهن فيه حاجة، وحاجتهن هنا هي التطهر من الخبث ونحو ذلك. وأيضا في الحديث من الفوائد جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، جواز أن الرجل يتكلم مع المرأة الأجنبية في الطريق للضرورة، البائع نحو ذلك، كما مثلا في موقف عمر نحو ذلك هكذا. وفيه كذلك عظيم يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل والوحي، إذ أنه لم يفعل حتى جاء الوحي من الله عز وجل. ثم قال باب الاستنجاء بالماء. باب الاستنجاء بالماء. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. قال باب الاستنجاء بالماء. وأتى بحديث أنس هذا، ويحكي فيه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته أتبعه أنا وغلام يعني ومعنا إداوة من ماء. والغلام قيل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قيل غير ذلك، ومعهم إداوة من ماء. قال البخاري: باب الاستنجاء بالماء. باب الاستنجاء بالماء أي أنه بعد قضاء حاجته سيستنجي، والاستنجاء هو الاستنظاف والتطهر من أثر يعني البراز والبول. فقال: باب الاستنجاء بالماء. وأتى بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء في الاستنجاء. وهنا قد يقول قائل: ما المقصود يعني من هذا؟ والشراح يقولون: أراد البخاري رحمه الله تعالى الرد على من كره ذلك، من كره الاستنجاء يعني بالماء. أراد البخاري رحمه الله الرد على من كره الاستنجاء بالماء، وكأن علة من كره ذلك أنه مطعوم، إن الماء شيء مطعوم، ويعني إن ذا المطعوم ده ما يستنجش به عشان يعني ده هو شيء يعني مطعوم ونحو ذلك. والصحيح أنه لا بأس بالاستنجاء بالماء ولو كان مطعوما، ولا سيما وأنه أبلغ في التطهر والتطهير، الماء أبلغ من الاستنجاء بالأحجار ونحوها. أين ثم قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال وفي رواية، المختصر يعني بيقول ذلك: وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء. اختصر طبعا الرواية اختصار شديد جدا يعني المختصر، إنما في يعني في الأصل هو يعني يقول يعني: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي، وعنزة ويستنجي بالماء، وأحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. يعني أنس بيحكي في الرواية الأخرى اللي بوّب عليها البخاري رحمه الله، قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. والعنزة قيل هي عصا صغيرة أصغر من الرمح، وقيل هي حربة صغيرة يعني عبارة عن سيخ حديد كده بس صغير، يعني حربة، الحربة بيبقى لها جزء كده مدبب ويضرب بها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة فكان يغرسها أمامه، لا سيما إذا صلى في أماكن مفتوحة ونحو ذلك، يوم يغرسها أمامه صلى الله عليه وسلم لتكون له سترة بين يديه من المار. قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. فكان يحملها معه لماذا؟ لأجل أنه بعد ما يتطهر هيصلي، ولذلك كان هيضع العنزة هذه، ولذلك هو يحملها مع الماء عند الاستنجاء لأجل أنه هيصلي بعدها صلى الله عليه وسلم. والحديث مع يعني صغر عبارته لكن فيه أيضا يعني فوائد ذكرها يعني العلماء كثيرة، نذكر منها جواز استخدام الأجراء وليحصل جواز استخدام الأحرار ليحصل لهم التمرن على التواضع. يعني قالوا جواز استخدام الأحرار ليحصل لهم يعني التمرن على التواضع. أنس حر وعبد الله بن مسعود حر، مش كانوش من عبيد، ومع ذلك يستخدمون. هذا طبعا شرف، يعني شرف، كانوا يعني يتشرفون بهذا. يعني فكان أبو الدراء يقول: أفيكم صاحب النعلين؟ فيكم اللي كان بيشيل الحذاء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكم صاحب كذا ومثل هذه الوظائف ونحو ذلك؟ فهذا نوع من يعني خدمة منهم هم، وفيه كذلك تدريب يعني الحر على التواضع. يعني بغض النظر بقى عن مسألة الحر والعبد، حتى ولو ما فيش يعني عبيد، الإنسان لما يفعلها مع العالم أو مع الكبير هذا تدين، يعني هو يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك يعني حط من النفس تواضع، نوع من التواضع، انه لما يشيل للعالم او للكبير مثلا يوم يشيل له حاجه من شؤونه او نحو ذلك، هذا نوع من يعني التدين لله سبحانه وتعالى بالتواضع لاهل العلم. وفيه أن خدمة العالم شرف للمتعلم، لكون أبي الدرداء رضي الله عنه مدح ابن مسعود لما هم مرة بيكلموا على ابن مسعود، فقال أليس فيكم صاحب النعلين؟ أنتوا بيسألوا سؤال يعني، فهو عايز يرد الإجابة لمين اللي يجاوب؟ ابن مسعود. فبيقول لهم أنتوا جايين تسألوني أنا، أليس فيكم، ما قالش بقى أليس فيكم ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أليس فيكم صاحب النعلين؟ ده مقام بيتشرف به، أليس فيكم صاحب النعلين؟ فهذا يعني مما يدل على شرف خدمة يعني أهل العلم. ثم قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هو يعني ظاهر تبويب البخاري قال باب النهي عن الاستنجاء باليمين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولم يعين البخاري رحمه الله، وهذا من هذا من فقه البخاري، ولم يعين يعني الحكم بالحرمة أو بالكراهة لوجود الخلاف في ذلك، لوجود الخلاف في ذلك، يعني هل الاستنجاء باليمين يعني جائز مع الكراهة أو هو محرم، أو هو محرم يحرم؟ فهذا الحديث الذي أورده أبي قتادة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. والجمهور حملوا كراهة، والظاهرية حملوه على التحريم، والحقيقة قول الظاهرية أظهر والله أعلم، لأن النهي ليس له صارف وليس هناك ما يدل على حمله على غير التحريم، ولذلك الأقرب حرمة الاستنجاء باليمين. أي نعم. ثم قال باب الاستنجاء بالحجارة. باب الاستنجاء بالحجارة، طبعا يعني إشارة إلى النهي وعلة النهي. علة النهي يعني تقريبا كقاعدة يعني مأخوذة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا اليمين للأشياء الفاضلة وجعلوا الشمال للأشياء المفضولة، الأشياء المفضولة. ثم قال باب الاستنجاء بالحجارة. باب الاستنجاء بالحجارة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يمشي ما يتلفتش، يعني حال بعض الناس أحيانا طول ما هو ماشي يبص يمين ويبص، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي لا يلتفت. قال فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها، فبيقول لما قربت منه فقال لي ابغني أحجارا أستنفض بها، أستنفض يعني أستنجي بها، يعني أستنفض يعني أستنظف بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى قضاء حاجته. قال ولا تأتيني بعظم ولا روث، وبيقول لأبي هريرة تنبيها ولا تأتيني بعظم ولا روث. نعم. قال فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، قال فلما قضى أتبعه بهن. بيقول رضي الله عنه أنا جبت أحجار ورحت حطيتها في المكان اللي هو هيقضي في حاجته وانصرفت. بعد ما قضى حاجته صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الأحجار. قال باب الاستنجاء بالأحجار. أراد منه البخاري رحمه الله بيان مشروعية الاستنجاء بالأحجار، بيان مشروعية الاستنجاء بالأحجار. وهذا ليس فيه كذلك حصر للأحجار، يعني بمعنى أنه ليس معنى الحديث أو حتى تبويب البخاري حصر الاستنجاء في الحجر، حصر الاستنجاء في الحجر، وإلا فالحجر وكل ما شابهه له نفس الحكم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلا تأتني بعظم ولا روث. بعظم لعلة نهي، وروث لعلة نهي أيضا. أما العظم فهو طعام الجن، وأما أنه يقسى لحم يعني طعام الجن إخوانكم من الجن المسلم يعني. والروث قيل هو طعام دوابهم، طعام دوابهم، أو قيل هو نجس، لأنه نجس، الروث نجس. أي نعم. وعليه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كلامه إشارة، وهي أنه لا يختلط عليك، أني أريد حجر أن يكون الروث ويكون العظم. وعليه فيجوز الاستنجاء بما كان له نفس العلة في الإزالة، أو نفس الوظيفة في الإزالة والصفة. وعليه يجوز الاستنجاء بالخشب والخرق والمناديل الورقية ونحو ذلك، هذا كله يجوز الاستنجاء به، بل قد يكون بعض هذه الأشياء يعني أفضل من الحجارة، المناديل مثلا قد تكون أفضل من الحجارة. أي نعم. ولكن الماء طبعا أفضل من يعني سائر هذه الأشياء. نعم. قال: باب لا يستنجى بروث. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقال: هذا ركس. ركس يعني نجس، اللي هي الروثة يعني. فهذا الباب باب لا يستنجى بروث، مفهومه أيضا نفس ما جاء في الحديث السابق. فأراد البخاري أن يبين أن الروث لا يجزئ في الاستنجاء. وفي الحديث إشارة إلى لزوم ثلاثة أحجار، وسأتي عليها يعني كلام مستقل، ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات، أو ثلاث مسحات، يعني لو مسح بالأحجار يبقى ثلاث أحجار، أو يكون الحجر له أكثر من وجه. لو الحجر له أكثر من وجه يجوز استعمال حجر واحد من أكثر من وجه، بحيث يبقى ثلاث مسحات، على الراجح يعني من أقوال العلماء. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.